بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 120 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 17 من شهر جماد الأولى من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد انتهينا بحمد الله عز وجل في اللقاء الماضي من باب الخلع، وسنبدأ درسنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى في كتاب الطلاق. وثمة فروق بين الطلاق والخلع، قد أشرنا إلى بعضها في الدرس الماضي، ولعلنا أن نسترجع معكم شيئا من تلك الفروق. فمثلا الإجاب والقبول لا بد من أن يكون على صفة معينة في عقد النكاح، لكن في الخلع لا يشترط ذلك. أو نحن بين الخلع والطلاق، نعم نحن بين في الفروق بين الخلع والطلاق. فمثلا الطلاق لا يجوز بإجماع المسلمين إذا كانت المرأة حائضة أو نفساء، فلا يحل للرجل أن يطلقها في تلك الحال إذا كان قد دخل بها. فإذا تزوج زيد زينب ثم دخل بها فلا يحل له بعد أن يطلقها في زمن الحيض والنفاس، هذا محل إجماع بين أهل العلم، وهو الطلاق البدعي باعتبار حال المرأة. ولكنه في الخلع يجوز، فيجوز أن يخالع الرجل زوجته وإن كانت حائضا أو نفساء، لا بأس بذلك. هذه من الفروق التي قد جعلها العلم. أيضا الطلاق يحسب من عدد التطليقات، والخلع إذا كان بلفظ الخلع غير ناو الطلاق فإنه لا يحسب، كما أشرنا إلى هذا في اللقاء الماضي. وعلى كل حال، فالخلع والطلاق من قبيل فرق النكاح. عندما نقول فرق النكاح نقصد بذلك الطلاق والخلع، ويدخل في ذلك الفسوخات التي تكون بسبب العيوب ونحو ذلك. والفقهاء أيضا يذكرون تحت هذا الإيلاء وما يتعلق به من أحكام إلى آخره. ومشروعية الطلاق ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، والمعنى دل على ذلك أيضا. أما من الكتاب فقد قال الله جل وعلا الطلاق مرتان، وقال الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأما من السنة فقد ثبت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إلى آخر إلى غير تلك الأحاديث الكثيرة في الطلاق. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة طلقة، ثم قيل لها إنها صوامة قوامة، فأمر بمراجعتها، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نكح و طلق وراجع. هل يمكن أن يصلم يكون قد ظاهر؟ نعم. أما آل فنعم، هو آل من زوجاته شهرا، ويكون قد نكح وطلق وراجع وآل، لكنه لم يظاهر، لأن الظهار محرم، لأن الظهار محرم، بخلاف الإيلاء فسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. والأصل فيه الجواز، لا سيما إذا كان دون 4 أشهر ولم يحصل ضرر للمرأة، الأصل فيه الجواز. الطلاق أيضا دل على مشروعيته إجماع المسلمين، فالأمة مجمعة على مشروعية الطلاق، وكما سيأتي تنتابه الأحكام الخمسة. أيضا من حيث المعنى فقد يصل الزوجان إلى حد من سوء العشرة لا يطاق، ولم يستطع هذان الزوجان أن يسير دفة هذه الأسرة، فالشقاق بينهما لا ينتهي، النزاع شديد جدا، وقد يترتب على ذلك أضرار من غيبة أو سب أو شتم أو ما شابه ذلك، فلا يكون حينئذ الطريق الذي يناسبهما إلا الطلاق. فلو أغلق هذا الطريق ومنعنا هذين الزوجين من فرقة الطلاق لكان في ذلك عنة شديد جدا، ولهذا شرع الطلاق في مثل هذه الحالات. أما من حيث الحكم فإنه ينتابه الأحكام الخمسة، فيكون مباحا ومكروها ومستحبا ومحرما وواجبا. وما الأصل إذن فيه؟ قال بعضهم الأصل الإباحة، قال آخرون الأصل الكراهة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. إن الأصل في الطلاق أنه مكروه، ثم إذا وجدت حاجة أزلنا الكراهة وبقينا على الإباحة كما سيأتي معنا، لأن الحاجة تزيل الكراهة، الحاجة تزيل الكراهة. نعم يعني جمع من علماء المذهب يبدأون بالكراهة، لكن نلاحظ هنا أن الحجاج بدأ بالإباحة. وعلى كل حال فيكون الطلاق مكروها من حيث الأصل إذا لم يكن هناك سبب ظاهر، ولم يرد الزوج من هذا الطلاق الإضرار بالزوجة، ولم يكن هذا الطلاق في زمن لا يحل فيه أو بعدد لا يحل، يعني لم يكن بدعيا، فيبقى على الكراهة. فإن وجدت حاجة كضرر يزال بهذا الطلاق إلى آخره، فحينئذ سيكون الطلاق مباحا، وقد يكون مستحبا لرفع الضرر. وأما الإباحة فهو عند الحاجة، ويبقى معنى الوجوب والتحريم. أما الوجوب فيكون في حالات منها الإيلاء كما نص المؤلف، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وكذلك إذا كانت المرأة قد زنت ولم تتب فإنه يلزمه أن يتخلص منها، فإن استطاع أن يعضلها لتفتدي فهذا مباح له ولا بأس به، وإن لم يستطع ذلك وبقيت على هذه المعصية فإنه لا يجوز له أن يبقيها، وإلا صار ديوثا، بل يلزمه أن يطلق حينئذ وأن يفارقها. ويحرم هذا الطلاق في مواطن، منها إذا كان طلاق بدعة، كان يطلق المرأة بعد الدخول في حال حيض، أن يطلقها في حال حيض بعد أن تزوجها ودخل بها، فيطلقها في حال حيض أو حال نفاس أو أكثر من طلقة في مجلس واحد إلى آخره، وهو ما يسمى بطلاق البدعة. نأتي الآن إلى كلام المصنف، قال رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق لغة التخلية، ومن ذلك قول العرب: ناقة مطلوقة أو ناقة قد أطلقت، يعني خلي سبيلها. وتقول العرب: طالق من عقال، يعني أن الناقة كانت مربوطة بعقال ثم خرجت من هذا العقال وذهبت إلى حال سبيلها. فالطلاق في اللغة التخلية. وأما في الاصطلاح فهو حل قيد النكاح كله أو بعضه. حل، الحل يعني الفتح عكس الربط والشد، حل قيد النكاح، كأن النكاح كان قيدا، ميثاق كان قيدا، فهذا القيد هذا الرباط يحل وثاقه. حل قيد النكاح كله أو بعضه، يحل قيد النكاح كله بما بالطلاق البائن، أحسنتم، ويحل عقد النكاح ويحل بعضه بالطلاق الرجعي. فإذا طلق طلقة الأولى أو الطلقة الثانية فهنا قد حل بعض هذا العقد، وإن كان قد طلق الثالثة فقد حل العقد كله، فبانت منه بينونة كبرى. والمصنف رحمه الله بدأ بالأحكام التكليفية للطلاق، فقال: يباح للحاجة. يباح الطلاق للحاجة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. إذا احتاج المسلم إلى الطلاق ولم يكن على وجه من أوجه التحريم كالطلاق البدعي فهو مباح، والحاجة ترفع الكراهة كما نص على ذلك الفقهاء. من تلك الحاجات أن يكون بين الزوجين شيء من النزاع وعدم الاستقرار، فرأى الزوج أن يريح الزوجة ويفك أسرها بهذا الطلاق، هذا أمر مباح، بل قد يصل إلى الاستحباب إذا وقع الضرر ببقائها واستدامة النكاح. قال: ويكره لعدمها، يكره الطلاق إذا لم يكن ثم حاجة. وسبب هذه الكراهة أو دليل هذه الكراهة ما يأتي. أولا من القرآن آية الإيلاء، آية الإيلاء دليل على كراهة الطلاق، والاستنباط خفي. قال بعض أهل العلم: إن الله جل وعلا لما ذكر الإيلاء والذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وانظر إلى ذيل هذين الحكمين: عند الفيئة والرجوع الله غفور رحيم، طيب، وعند الطلاق الله سميع عليم. ففيه إشعار بالتهديد وبعدم الترغيب في الطلاق. قالوا هذا فيه دلالة على أن الأولى ألا يطلق، فإن طلق فقد ارتكب مكروها، فقد ارتكب مكروها. أيضا صراحة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا حديث قد أكثر العلماء في ذكر أسانيده وشواهده ومتابعاته، ومنهم بعدما يعني جمع كبير من أهل العلم ذكر كل هذه الشواهد ثم حكم عليها كلها بالضعف، ثم حكم عليها كلها بالضعف، إذ لا يخلو كل طريق منها من إشكال. لكن المعنى صحيح في الجملة من حيث المعنى، بأن الطلاق غير محبذ في الشريعة. لماذا؟ لأن به تفوت مقاصد النكاح، فالنكاح له مقاصد عظيمة جدا، منها أن الناكح ممتثل لأمر الله عز وجل له: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إلى آخر تلك النصوص الآمرة بالتزويج. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتزوج النساء. ومن المقاصد تكوين أسرة مسلمة تذكر الله عز وجل وتعبده، ومن المقاصد وجود الذرية، ومن المقاصد الإعفاف، إلى آخره من المقاصد العظيمة. فالطلاق يهدم كل هذه المقاصد، فأقل ما يقال فيه إنه مكروه إذا كان هناك إذا كان الطلاق من غير سبب. أما إذا كان هناك سبب فكما سيأتي، بل كما قد أتى، لأنه إن كان هناك سبب فإن الطلاق حينئذ لا يكون مكروها بل يكون مباحا. وهذا يقوي ما ذكرته أول هذا الدرس، وهو أن الأصل في الطلاق أنه مكروه، وأن الشارع لا يحبذه، هذا هو الأصل. لكن إذا احتاج الإنسان إليه رفع حكم الكراهة وبقي حكم الإباحة. قال رحمه الله: ويستحب للضرر، أي يستحب لرفع الضرر. فإذا وقع ضرر فإنه يستحب للرجل أن يطلق ليرتفع ذلك الضرر. وقال: ويجب للإيلاء، ويجب للإيلاء. طبعا أمثلة استحباب رفع الضرر كأن تكون المرأة سيئة الخلق، أو أنها هي كرهت الرجل لشيء في أخلاقه أو في خلقه، ولم تستطع أن تفتدي منه، ما عندها مال وعوض لتفتدي منه، فنقول للرجل حينئذ يستحب لك أن تطلقها، يستحب لك أن تطلقها، كما مر معنا سابقا، حيث إن الفقهاء قالوا كل موضع أبيح للمرأة أن تطلب فيه الخلع ندب للرجل أن يجيبها على ذلك. فإن لم يكن معها عوض نقول ندب له أن يطلقها مجانا. قال رحمه الله: ويجب للإيلاء. الطلاق يجب في حالات منها الإيلاء، والإيلاء في اللغة الحلف: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، يعني حلفت. فالإيلاء بمعنى الحلف، وهو أن يحلف الرجل على ألا يطأ زوجته، إما أن يحلف ألا يطأها مطلقا، أو أن يحلف ألا يطأها أربعة أشهر فأكثر، أو فوق أربعة أشهر على النزاع، وسيأتي تفصيله في حينه إن شاء الله تعالى. أما إذا حلف ألا يطأ زوجته دون أربعة أشهر ولم يحصل ضرر بذلك، فهنا لا إشكال في الإيلاء ولا يلزمه أن يطلق. وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته شهرا، فلما تم له 29 يوما أتى عائشة فقالت: يا رسول الله بقي يوم، لأنك حلفت ألا تقرب نساءك شهرا، فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو هكذا وهكذا وهكذا، وخنس في الثالثة بإبهامه، يعني أن الشهر إما أن يكون 30 يوما أو يكون 29 يوما صلى الله عليه وسلم. نعم مبني على الرؤية، هذا هو الأصل. كل ما جاء في الشريعة من التحديد بالأشهر فمرده إلى رؤية الهلال إن أمكن. طيب إن لم يمكن فيحتاط ويتمها. قبل عدة أيام وجدت شخصا فسألني عن صيامه شهرين متتابعين كفارة قتل خطأ، فقال ما أدري كم أصوم، هل أصوم 60 يوما أو أصوم 59 أو 58 أو ما شابه ذلك. فقلت المرد إلى الرؤية إن أمكنت وليس إلى التقويم. التقويم الذي بين أيدينا هو تقويم محتمل ليس أمرا مجزوما به، فإن أمكن أن يرى أو يرى له أو كان ذلك موافقا لأشهر يتراءى الناس فيها كرمضان وذي الحجة ونحو ذلك فنعم، وأما إذا لم يمكن ذلك فحينئذ يحتاط ويجعل ذلك شهرا كاملا 30 يوما. ومثله المرأة عند الإحداد على زوج مات، فنقول إذا كان هناك رؤية فنعم 4 أشهر بناء على الرؤية ثم 10 أيام، وإن لم يمكن فإنها تحد على زوجها 130 يوما إذا ما أمكنت الرؤية، فإنها تحتاط وتحد 130 يوما إلى آخره. فهنا الإيلاء الذي يعني المؤلف رحمه الله تعالى هو الإيلاء الذي فيه حلف على عدم قربان الزوجة 4 أشهر أو فوق 4 أشهر. فإذا تم 4 أشهر فإن الحاكم يخير الزوجة عند جمهور العلماء بين أمرين، إما أن يفيء يرجع إلى زوجته بوطئ أو استعداد للوطئ على قول، وإما أن يطلق. فإن لم يرجع ما استعد للوطئ أو ما وطأ، فهنا نقول وجب الطلاق ويلزم به يجب عليه أن يطلق، فإن لم يطلق فإنه يفسخ بينهما. فهذا ما يتعلق برأي الجمهور في هذه المسألة. أما الحنفية فيرون أنه إذا تمت 4 أشهر ومضى زمن يمكن أن يطأ فيه فلم يفعل انفسخ العقد تلقائيا ولا نحتاج إلى طلاق. نعم بمجرد انتهاء 4 أشهر ولم يذهب إلى الوطأ انتهت العلاقة بين الزوجين وتم الفسخ. والأقرب هو مذهب جمهور العلماء لظاهر الآية، لأن الله جل وعلا ذكر الآية على جعلها على محمل التخيير، فإن طلقها فإن فاء الثانية فإن عزم الطلاق. نعم أحسنتم، أيضا قال عزم الطلاق كأنه لم يقع الفسخ مباشرة، صحيح أحسنتم، هذا استنباط جيد. من أمثلة وجوب الطلاق أن تكون المرأة زانية ولم يستطع الرجل أن يقهرها على الافتداء، يعني هو عضلها لتفتدي فلم تفتدي ولم تبذل عوضا، فلا يجوز أن يبقى مع امرأة زانية من غير توبة. إذا المرأة الزانية التي لم تتب ولم يمكن أن يؤخذ منها الفداء، يعني ما استطاع أن يخالعها، فحينئذ يفارقها بالطلاق، ولا يجوز أن يبقى مع هذه المرأة إلا كان ديوثا. فإن قيل ألم يأتي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي امرأة لا ترد يد لامس، فقال طلقها أو فارقها، قال لا أستطيع، ما أستطيع على مفارقتها لأني أحبها، قال إني أحبها، قال فأمسكها. أليس هذا دليلا على جواز أن يبقي الرجل زوجته الزانية غير التائبة معه؟ الجواب لا، بل نص الإمام أحمد أنه لا قائل بأن المعنى هنا الزنا، وإنما المعنى أنها امرأة برزة ربما لا تتحاشى أن تتحدث مع الرجال أو ربما لا تحتاط لنفسها ونحو ذلك، وليس المقصود أنها قد وقعت في الفاحشة، إذ لا يمكن أن يقر الرجل على مثل هذا. ولهذا لو جاءك سائل يسألك في مثل هذا وقال عندي امرأة مثلا تتسامح في كذا وتتساهل في كذا، وهذا الأمر لم يصل إلى حد الفاحشة بل هو بعيد عنه، إنما هو نوع من التساهل، فحينئذ لك أن تسأله هل تستطيع أن تفارقها أو تجد نفسك تتبعها. وإن قال أستطيع أن أفارقها ورأيت من المصلحة أن يطلقها فأشر عليه به. وأما إذا رأيت أنه قد تتبعها نفسه ويتأثر تأثرا بالغا مع كونها لم تقع في فاحشة فالأصل أن يبقيها معه ويستصلحها. بعض أهل العلم أوجب الطلاق لرفع الضرر وجعل الضرر جعل الطلاق عند الضرر من الواجبات لا من المستحبات، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فرفع الضرر حينئذ واجب فسيكون الطلاق حينها واجبا أيضا. قال رحمه الله ويحرم للبدعة، هذا هو الحكم الخامس. أحسنتم، نعم صحيح، إذا تركت بعض الفرائض كما مر معنا في الخلع، يعني لو تركت الصيام أو تركت الصلاة وأنت لا تكفرها، أما إذا تركت الصلاة مطلقا وأنت ترى كفرها فحينئذ سيكون حكمها حكم المرتد، وهذا بعد ذلك لا تحل لك ما لم تعد أثناء العدة إلى آخره من التفصيلات التي ذكرناها سابقا. أما إذا كنت لا ترى أن تارك الصلاة يكفر وتركت الصلاة فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، حينئذ إذا لم تصلح لك هذه المرأة ولم تعد إلى الصلاة فمن بعض العلم يرى وجوب تطليقها حينئذ، إذ كيف تبقى مع امرأة فاسقة. قال رحمه الله ويحرم للبدعة، هذا هو الحكم الخامس، أن الطلاق يكون محرما للبدعة. والبدعة قد تكون باعتبار العدد وقد تكون باعتبار الزمان أو الوقت. أما باعتبار العدد كان يطلق أكثر من طلقة في طهر واحد، أكثر من طلقة في طهر واحد، وسيعقد المصنف فصلا مستقلا بطلاق السنة والبدعة إن شاء الله تعالى. وقد يكون ذلك الطلاق بدعيا باعتبار الزمان، كان يطلقها بعد دخول في زمن حيض أو نفاس أو في طهر قد جامعها فيه، فهذا طلاق بدعي باعتبار الزمان. أما إذا كان قد تزوج المرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها فله أن يطلقها ولو في حيض ولا إشكال في هذا. قال رحمه الله ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله. هنا مسألة يمكن أن يعنون لها من الذي يصح طلاقه من الأزواج، من الذي يصح طلاقه ويقع طلاقه من الأزواج. قال ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله. الزوج المكلف لا إشكال في إيقاع طلاقه، وهذا محل إجماع بين العلماء لعموم الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وكل آيات وأحاديث الطلاق إنما تعني الزوج الذي أصبح مكلفا، وأما الزوج الذي لم يكلف بعد لصغر أو ليس مكلفا لجنون ونحو ذلك فعامة العلماء على عدم إدخاله في النصوص الواردة، إلا أن الحنابلة وهذا من مفرداتهم صححوا طلاق من؟ الصبي المميز، صححوا طلاق الصبي المميز ولم يصححوا خلعه. هذا حطها من الفروق، فإن خلع الصبي المميز لا يصح لأن فيه بذل مال، وبذل المال لشيء لا يقابله مال هذا يكون من عقود التبرعات ويكون من العقود التي فيها ضرر محض ومن ثم لا يقع. فالزوج إذا كان صبيا صغيرا وخالع ما يقع خلعه. طيب إذا كان صبيا صغيرا مميزا، إذا كان صبيا مميزا وطلق فيقع عند الحنابلة فقط، وإلا جمهور العلماء لا يوقعونه، والرواية الأخرى عن أحمد أيضا لا توقع على الطلاق. فصار عندنا من مفردات الحنابلة إيقاع طلاق من؟ الصبي المميز. تزوج زيد وعمره 13 سنة قبل بلوغه، ثم بعد 20 يوما من الدخول أراد أن يطلق فطلق، فنقول عند أحمد في المشهور عنه وقوع الطلاق، طلاق وقع. وعند جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد أن الطلاق لا يقع. ما دليل علماء المذهب على إيقاع الطلاق؟ عموم الأدلة قالوا ما الذي يخرجه من قوله عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق لمن أخذ بالساق؟ هو قد أخذ بالساق فطلاقه يقع، ما المانع من هذا؟ بلى نعم يصح منه، ما المانع؟ ولذلك نصوا على أنه نعم يعني الفقهاء نصوا على أن يكون قد بلغ 10 سنين في قضية الدخول وما يتعلق به، وأن تكون الجارية قد بلغت 9 سنين. قالوا يمكن الوطء من الصبي إذا بلغ 10، ويمكن الوطء وتكون الجارية موطوءة ولها حكم ذلك إذا بلغت 9. هذا هو مشهور المذهب. فالمقصود أنهم يرون بأن الصبي المميز إذا طلق صح طلاقه ووقع، وأدلتهم الأدلة العامة كما مر معنا. ومن أهل العلم بل هم الجمهور قالوا لا يقع. ما أدلتكم؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، ولهذا لا يرون صحة طلاقه لو طلق، لا يرون صحته. ويقول لأن الشارع قد جعل البلوغ حدا للواجبات ونحو ذلك، لأن به تمام العقل بخلاف الصبي المميز. وإن كان يميز الطلاق لكنه لا يعرف كما يعرف البالغ مآلات الطلاق ومقاصده إلى غير ذلك. قال رحمه الله ومن زال عقله معذورا لم يقع. من زال عقله أي زال عقله بعذر كجنون، وعلى هذا طلاق المجنون لا يقع. أو زال عقله بشرب مسكر من غير اختيار، يعني أنه شرب عصيرا فبان خمرا فسكر فطلق، فحينئذ لا يقع طلاقه. وهذا كله يعني محل إجماع بين أهل العلم، يعني من كان قد زال عقله بعذر فلا يقع طلاقه. جعل له بنج معين، دواء من بنج ونحوه، فزال عقله بذلك البنج فطلق، لا يقع. وهو نائم طلق، لا يقع. هذا كله محل إجماع بين أهل العلم. نعم كذلك لو شرب خمرا مكرها فطلق لا يقع طلاقه. ها إذا شرب الخمر مكرها أو ظانا كونه عصيرا، نعم. أما إذا شربه مختارا فهذا محل نزاع بين العلم، والجماهير على إيقاعه. الجمهور على أن من شرب المسكر وهو يعلم ذلك مختارا فإن طلاقه يقع، واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة. من ذلك أن الحرام لا يحل الحلال، يعني لا نجعل هذا الخمر مانعا من إيقاع الطلاق. وأيضا قالوا لئلا يكون ذريعة إلى أن يشرب الإنسان الخمر فيفعل ما بدله من قتل أو سفك للدماء أو سرقة أو غصب أو ثم بعد ذلك يحتج علينا بأنه زائر العقل. وقالوا أيضا عمومات النصوص، الأصل أن المتلفظ بالطلاق يقع طلاقه، وإنما استثنينا من سكر بغير اختياره لأنه معذور، أما هذا فغير معذور فلا نستثنيه. وكذلك استدلوا بالآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فنهى الله جل وعلا السكارى عن قربان الصلاة، وهذا يقتضي ماذا؟ أنهم مخاطبون، بمعنى أنهم إذا أفاقوا قضوا هذه الصلاة أو أدوها إذا كانوا ما زالوا في الوقت، فهذا يدل على أن التكليف لم يزل عنهم بكونهم سكارى، بكونهم سكارى، لم يزل عنهم التكليف بكونهم سكارى. والعجيب أن ذات الآية استدل بها الطرف الآخر في الجهة المقابلة، وهم شيخ الإسلام وابن القيم، وقالوا بعدم وقوع الطلاق من السكران ولو كان ذلك باختياره. ويعني استدلوا بأدلة من السنة وكذلك من القرآن كهذه الآية، واستدلوا بأثر. أما من الكتاب فالآية المتقدمة قالوا إن الله جل وعلا علل ذلك فقال أو جعل لذلك غاية فقال حتى تعلموا ما تقولون. ففهم أنهم لو صلوا على تلك الحالة لم تقبل صلاتهم لعدم علمهم بما يقولون. وعلى هذا لو طلق وهو لا يعلم ما يقول أيضا لم يكن لذلك القول أثر، كما أنه لو صلى وهو لا يعلم ما يقول لم يكن لصلاته أثر. وهذا استدلال قوي، نعم استدلال قوي. كذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو موسى ليحمله على شيء فرأى لهذا سيأتينا في الغضب، سيأتينا في الغضب، لكن استدلوا أيضا بالقياس، قالوا إنما يعني لم نوقع الطلاق من السكران لعذر لزوال عقله، وهنا هو أيضا زائر العقل. ونخرج الصورة التي خشيتم منها وهي أنه يسكر ثم يفعل ما يشاء، فإذا سكر وزنى مثلا ويقول أنا كنت سكرا ما أدري فلا أحاسب، نقول إذا علمنا قصده السيء هذا عاملناه بنقيض قصده فحاسبناه على السكر وعلى الزنا إلى آخره. اختار هذا الرأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم والشوكاني على هذا، وأن السكران ولو كان سكر باختياره ثم طلق فإنه لا يقع طلاقه. قد يقال إن إيقاع الطلاق معاقبة أو زيادة على العقوبة الشرعية للسكر، الأصل أن السكران يجلد 40 أو 80 جلدة، صح؟ بلى 40 على ما كان في عهد النبوة وما كان في عهد أبي بكر، و80 على ما كان في عهد عمر وفي عهد عثمان، ثم عاد علي إلى 40 جلدة. وابن القيم جمع بين النصوص وقال هي 40 من حيث الأصل، وإن رأى الحاكم أن يجعلها 80 فتكون 40 الثانية تعزيرا. على كل حال فنحن إذا عاقبنا وقلنا يجلد 80 جلدة وتطلق منه زوجته فكأننا زدنا على مقدار العقوبة المقررة شرعا. يعني هذا قد يستدل به القائلون بأن طلاق السكران لا يقع. أما الجماهير فعلى أن طلاق السكران باختياره يقع، على أن طلاق السكران باختياره يقع. قال رحمة الله عليه ومن زال عقله معذورا لم يقع، فهم منه أنه إذا زال عقله من غير عذر فإنه يقع، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. قال يقع طلاقه وعكسه الآثم. عكسه الآثم يعني المتعمد المختار لهذا السكر فإنه يقع طلاقه. طيب ما رأيكم في من تداوى بالمسكر ثم طلق، تداوى بالمسكر وفي أثناء هذا التداوي زال عقله فطلق، فلما أن أفاق قالوا له طلقت؟ قال أبدا ما طلقت. قالوا طلقت وكلنا شهود وقد طلقت 3 طلقات، عند الجمهور تقع 3 وتكون هذه الطلقات بينونة كبرى فتكون قد فارقت أهلك. قال يا جماعة أنا إنما شربت الخمر لماذا؟ للتداوي. قلنا له لا يجوز لك أن تشرب للتداوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر أدواء هي؟ قال بل هي داء، ونهى السائل عن استعمالها، والذي سأله كان يصنع الأدوية للناس فنهى عن ذلك. فما جوابكم؟ توقعون الطلاق وتحرمون زوجته منه أو ترحمونه ولا توقعون الطلاق؟ فيها شبهة. نعم والنص إنما هي داء، هكذا بالحصر، إنها ليست بدواء وإنما هي داء. نعم باختياره، لكن دواء، هو لا يريد الاستلذاذ ولا يريد شيئا، يريد الدواء. ذهب إلى طبيب قال له إذا شربت هذا فإن شربك هذا سيشفيك بإذن الله. تفضل. ضرورة. طيب الشيخ يقول ضرورة. نعم الضرورة هي التي ترتب عليها زوال النفس أو زوال عضو من أعضاء النفس أو منفعة من منافع الأعضاء. كان الشيخ علي ضرورة ولا ما يجوز؟ ولا تتوقفون؟ تفضل يا شيخ احمد. نعم بالعذر. نعم يعني انها شبهه مثل ما قال الشيخ، يعني انها شبهه فيبقى الامر محتملا. اذا ادعى انه انما شربها للتداوي فنقول الاصل انه لا يجوز ان يتداوى بالخمر، لكن من اهل العلم من اجاز، يعني ليست المساله محل اجماع بين الفقهاء، من اهل العلم من اجاز التداوي بالخمر. وعلى هذا لو شربها على من يرى الجواز فيكون من باب العذر. واما اذا شربها وهو يعلم انها محرمه ولم يكن له مسلك ولا مندوحة فيكون قد شربها بغير عذر وهكذا. فعلى التفصيل السابق، على التفصيل السابق، إن كان قد استفتى فأفتي بأنه يجوز للحاجة ففعل فطلق فلا يقع لأنه معذور. وإن كان قد شربها من غير أن يفتيه أحد، هذا كله على المقلد طبعا، فحينئذ يكون غير معذور. فنعود إلى التقسيم السابق، إن كان معذورا فإن هذا الطلاق لا يقع، وإلا فيقع. تفضل. من هذا؟ يعني تقصد يعني كان مميزا وشرب الخمر. نعم، هو طبعا عند علماء المذهب طلاق الصبي المميز يقع، وعلى هذا فإن شرب الخمر فنقول إن كان معذور وإن كان غير معذور. لكن المسألة ليست دائما مفترضة في الصبي، المؤلف أطلق، إلا أن يقال هل عمد الصبي خطأ، ومن ثم إذا شربها الصبي فكأنه معذور. لا، في الواقع هو يعني متعمد، هو يبقى متعمدا، هو مرفوع عنه القلم فلا إثم، هو لا يأثم. نعم، لأن قلم التكليف لم يبدأ. نعم، ولا يحد، لكنه يعزر ويؤدب بما يراه الحاكم مناسبا. لكن هل نوقع طلاقه ولا ما نوقع؟ طبعا عند الجماهير لا يقع طلاقه أصلا، لكن عند الحنابل الذين يوقعون الطلاق، هل إذا شرب الخمر باختياره عمدا يوقعون طلاقه؟ ظاهر النصوص هذا أنه يقع طلاقه، والله أعلم، يعني هذا ظاهر كلام المصنف، وإن لم يكن آثما. نعم. تفضل الشيخ. صحيح، نعم، طبعا رأي شيخ الإسلام ورأي ابن القيم والشوكاني غاية في القوة، ويعني التفريق بين الأقوال والأفعال أيضا يعني قول قوي، وهو رواية في المذهب، ورواية قوية في المذهب، حيث جاء عن أحمد التفريق بين أفعال السكران وأقواله، فأقواله غير معتبرة، باع، اشترى، اعتق، طلق، ظاهر، آلى، كل أقواله غير معتبرة، سب، شتم، قذف، كل هذا غير معتبر لأنه زائر للعقل. أما إذا فعل فأفعاله معتبرة، هذه رواية قوية في المذهب، فلو قتل يقتل، ولو زنى يحد، ولو سرق تقطع يده إلى آخره. هذا قول قوي، لأن يعني الأقوال أخف من الأفعال. ولو قل كما تفضلتم بأنه ما ترتب على أفعاله من الضمانات فيؤخذ بها من باب الحكم الوضعي للتكليفي، هذا محل إجماع بين الفقهاء أصلا. يعني السكران حتى لو سكر بغير اختياره ثم قتل فإنه يؤخذ بهذا القتل وعلى عاقلته الدية، وهكذا لو أنه سكر بغير اختياره ثم أتلف شيئا فإنه يضمن تماما مثل المجنون. المجنون هذا زوال عقل من غير اختيار، يعني هذه آفة قد قدرها الله عز وجل عليه أن يكون مجنونا، ليست آفة مكتسبة، يسميها بعضهم آفة سماوية، أو نقول آفة يعني آفة من تقدير الله عز وجل له من غير كسب من قبله، ومع ذلك لو أتلف شيئا فإنه يؤاخذ ولا إشكال. نعم، هذا لا يقع طلاقه، المعذور ما يقع طلاقه، هو الخلاف القوي في غير المعذور. نعم، إذن فقهاء المذهب فرقوا بين السكران لعذر والسكران لغير عذر، وشيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني وغيرهم لم يفرقوا، وقالوا من زال عقله فإنه لا يقع طلاقه وإن كان قد قد سكر باختياره. قال رحمه الله: ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر، هدده قادر، قادر هنا فاعل، يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع. هذه مسألة أيضا مهمة جدا، وهي مسألة الإكراه، الإكراه في الطلاق. زيد أكره عمرا على الطلاق، ألجأه إلى الطلاق، أكرهه على الطلاق. فيقول المصنف لا يقع طلاقه، قال لم يقع، لا يقع طلاقه. لماذا؟ لأنه مسلوب الإرادة، مسلوب الإرادة. وقد تكاثرت النصوص في ذلك عامة وخاصة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد عفى عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا أعظم، وهذا أعظم. وكذلك عندنا أدلة خاصة، حديث عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الإغلاق بمعنى إغلاق العقل والإرادة. ومن أعظم ما يدخل في هذا الحديث الإكراه، الإكراه. ومن ثم لا يقع طلاقه. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وهذا ما نوى، هذا ما نوى إيقاع الطلاق. نعم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أحسنتم. وهذا قياس أولوي، يعني قياس على سبب الآية قياسا أولويا. فإن سبب الآية أن عمارا أكره على سب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤاخذ بهذا السب. تفضل. أحسنتم، نعم، هذا سيأتي في شروط الإكراه. أحسنتم، أنه إذا كان الإكراه بحق فإنه يقع. نعم صحيح، مثل الإيلاء، إذا آلى من زوجته 5 أشهر مثلا ثم تم لها 4 أشهر فنقول له طلق، أو فئ وارجع إليها، قال لا أفئ ولا أراجعه ولا أطأها، طيب طلق، قال ما أطلق، فهنا نكرهه على الطلاق حتى يطلق. فهذا الإكراه بحق وهو معتبر شرعا، ويكون طلاقه واقعا حينئذ. طيب، فقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كذلك. والبخاري رحمه الله تعالى ذكر في صحيحه فقال: وقال ابن عباس، هذا معلقا، قال: وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، يقصد ليس بواقع وليس بصحيح. هنا المقصود بالجواز ليس الجواز المقابل للتحريم ونحو ذلك، هنا النفاذ، نعم، يعني الوقوع. وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس، لا يجوز طلاق الموسوس. وهذه مسألة مهمة جدا يا إخوة، قد ابتلي بها كثير من الناس، قضية الوسواس والسحر والعين ونحو ذلك. فالموسوس لا يهدأ له بال ولا يرتاح له يعني خاطر إلا إذا تلفظ بالطلاق، تحوك في صدره ويشعر بآلام شديدة جدا، آلام نفسية، نسأل الله العافية والسلام. فيتلفظ بهذه اللفظة حتى يرتاح، هو ما قصد أبعادها ولا مآلاتها أبدا، وإنما أجبر عليها. هذا إكراه داخلي، إكراه داخلي يعني إن صح التعبير. فلا شك ولا ريب أن طلاق الموسوس لا يقع، ولله الحمد والمنة. وقد أثر عن الشعبي أو غيره من أذكياء فقهاء الإسلام أنه جاءه رجل وقال: يا إمام، إن الشيطان يأتيني ويقول لي: قد طلقت زوجتك. قال: بلى قد طلقتها، ألم تأتني بالأمس وتقول لي اشهد على طلاق زوجتي؟ قال: لا والله ما طلقتها. قال: فاحلف للشيطان كما حلفت لي. نعم، يعني بمعنى أنه لا أثر لهذا، لا أثر لهذا لله الحمد. فالموسوس لا يقع طلاقه لأنه مكره، بل هو أعظم من الإكراه الخارجي، يعني أعظم من أن يكرهك شخص. قد يكرهك إنسان على الطلاق فتستطيع أن تمتنع وتقول: افعل ما بدا لك، اصنع ما بدا لك، لن أطلق، حتى لو جلدت بالسياط وضربت بالعصي وكذا وكذا لن أطلق، ويتحمل. لكن الإكراه الداخلي هذا، الوسواس القهري وما يشابهه، نسأل الله العافية للجميع وأن يشفي مرضى المسلمين، فإنه لا يزال بالرجل حتى يتلفظ، فهذا اللفظ نقول لا إشكال فيه، بل حتى لو سب الذات الإلهية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو سب جناب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الوسواس والقهر الشيطاني، فنقول لا إشكال في ذلك كله إن شاء الله تعالى، ما دام أن هذا قد خرج مخرج الوسواس القهري الذي لا يستطيع دفعه ولا صده، فهذا كله لا إشكال فيه، وهو على خير ما دام مجتهدا في مدافعة هذا الوسواس قدر طاقته، ولله الحمد والمنة. من ذلك أيضا المسحور، فقد يسحر الإنسان فيطلق قسرا وقهرا، وهذا كله يا إخوة كما اتفقنا سابقا فيما لو ثابت، حتى لا يأتينا إنسان ويقول هذا مخرج عظيم لكل من أراد أن ينفي طلاقا، قد طلقت، قال نعم لكني مسحور، ويطلق في اليوم والنهار مسحور، قد طلقت نعم لكني موسوس، قد طلقت لكني معيون إلى آخره. الفقهاء لا ينظرون إلى ثبوت ذلك، وإنما يذكرون لك الحكم مرتبطا بماذا؟ بسببه فقط، يقول لك طلاق الموسوس لا يقع، طلاق المسحور لا يقع، طلاق المكره لا يقع، وعلى القاضي الذي ترفع إليه هذه القضية أن ينظر إلى إثبات ذلك من عدمه، هذا مرده إلى القاضي ليس إلى الفقيه، واضح يا إخوة؟ وهكذا يعني جاك إنسان وقال والله يا شيخ أنا موسوس وأتلفظ بألفاظ لا أقصدها، ومن تلك الألفاظ أني طلقت، فأنت تقول له الحمد لله ما دام هذا اللفظ نشأ عن قهر ووسواس فلا يقع، لو راح وقال والله ضحكت على الشيخ قلت له موسوس وأنا غير موسوس وأفتاني الشيخ في ذمته، في ذمته ما رأيكم؟ أقول لا، إنما أفتاك بما ظهر له، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وإنه ليأتيني الرجل فيكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما ظهر له. فعلى كل حال الإثبات ما يتعلق به هذا مرده إلى المحاكم، أما الفقهاء فإنما يذكرون أحكاما بناء على أسباب فقط، ولا يتعنون في إثبات ذلك، ليس هذا إليهم، أنه يتأكد أنك مسحور، طيب أين السحر؟ ما أفتك حتى أنظر إلى هذا السحر بعيني وتأكد من أنك مسحور إلى آخره، لا، يقول له إن كنت حقيقة قد طلقت بناء على قوة خارجية أثرت عليك وأكرهت على هذا الطلاق إكراها بسحر أو عين أو وسوسة أو ما شابه ذلك فإن هذا لا يقع، وهو يطبق هذا على نفسه، إن صدق فانطبق الحكم، وإن لم يصدق فلا يلومن إلا نفسه. هذه إخوة من المسائل المعاصرة المهمة، مسألة السحر والعين ونحو ذلك، ولا ينبغي للناس أن ينساقوا وراء الأوهام، يعني هذه أيضا الأوهام ونحو ذلك تنتشر عند الناس في مثل هذه الأيام، لكن الكلام على من ابتلي حقيقة بسحر، ابتلي حقيقة بعين ودفعته تلك العين إلى أن يطلق، دفعه ذلك السحر إلى أن يطلق وهو مسلوب الإرادة تماما، فنقول لا يقع شيء من ذلك ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله تعالى، أو قبل ذلك نأتي بالشروط التي يمكن استنباطها من كلام المؤلف ومن غير ما ذكر. قال الفقهاء يشترط لهذا الإكراه ليكون إكراها صحيحا ومن ثم لا يقع الطلاق أن يكون الإكراه بغير حق، هذا الشرط الأول، ولهذا أشار المؤلف إليه فقال ومن أكره عليه، يعني على الطلاق ظلما، أما إذا أكره عليه من غير ظلم مثل المولي يجبر على الطلاق عند انتهاء مدة الإيلاء وعدم رغبته في الفيئة فإنه يجبر على الطلاق، هذا الإجبار على الطلاق معتبر شرعا، مثل ما ذكرنا في البيوع، فإذا أكره المفلس على بيع شيء من أملاكه أو أكره الراهن على بيع الرهن فإن هذا يصح لأنه إكراه بحق. الشرط الأول أن يكون الإكراه بغير حق. الشرط الثاني أن توجد مشقة ظاهرة في الإكراه، أن توجد مشقة ظاهرة في الإكراه، وهذه المشقة الظاهرة أو ما إليها المصنف وأشار إليها بقوله بإيلام له، هذه مشقة ظاهرة، أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر، نعم هذا سيأتي معنا شرط القدرة. قوله بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره، هذه إشارة إلى هذا الشرط الثاني، أن توجد مشقة ظاهرة في هذا الإكراه. أما لو لم تكن ظاهرة، كأن قال له مثلا طلق ولا أخذ منك 10 ريالات، وهو قادر أن يأخذ 10 ريالات، إيش رأيكم؟ نعم، هذا ليس فيه مشقة ظاهرة، ليس مالا يضره. أو قال له طلق وإلا قرصتك، هل يطلق؟ لا، هذا إيلام يسير ليس إيلاما شديدا. لكن لو قال له طلق وإلا جلدتك 100 جلدة، وهو قادر على تنفيذه وغلب على ظنه أنه سيوقع هذا التهديد إن لم يطلق، وطلق قاصدا رفع الإكراه لا الطلاق، وكان الإكراه بغير حق، فإنه لا يقع. نعم، يعني الوالد يكره ولده على الطلاق. نعم، لا، هو إذا أكرهه وتوفرت هذه الشروط كلها بأن كان الإكراه بغير حق ظلما وعدوانا، هناك غيرة بين الأم وبين الزوجة، قالت له تطلق هذه الزوجة ولا لست لك بأم مثلا، إذا ما طلقتها، قال له الأب إذا ما طلقتها فإني أحرمك من الطعام والشراب والكساء والمأوى إلى آخر ذلك، وكان مثلا يسكن مع أبيه، أو قال إذا ما طلقتها أجلدك 50 جلدة إلى آخره. نعم، وتوفرت بقية الشروط التي سنذكرها، فإنه يكون إكراها بغير حق ولا يقع الطلاق. نعم، تفضل. نعم، للأسف هذا ما يقع كثيرا، يعني قد تتهم المرأة ظلما وعدوانا بتهمة معينة، والوالدان يريدان أن ينفي تلك التهمة عن الولد فيجبران هذا الولد على الطلاق. فعلى كل حال، إذا توفرت شروط الإكراه التي ذكرها الفقهاء فلا يقع الطلاق، وإذا لم تتوفر الشروط فلا. لكن هناك مسألة أخرى، فيما لو أمر الوالد ولده أن يطلق، هذا ليس إكراها. الفقهاء يفرقون بين الإكراه وبين الأمر وبين الدلالة، وهذا ذكروه في الجنايات، فيكون أكره مكلف غير مكلف على القتل مثلا، وأمر مكلف غير مكلف بالقتل، وأعطاه آلة ودله على القتل إلى آخره. والقسم الرابع يعطيه آلة ولا يدله على المقتول. فعندنا 4 أقسام، والفقهاء فرقوا بينها في الأحكام، كل على حسبه. فالمقصود إذا أمر الوالد ولده بالطلاق دون إكراه فليست هذه المسألة محل بحثنا، لا. لكن من باب الاضطراد، ما حكم أن يجيب؟ هل الأفضل أن يجيب ولا ما يجيب؟ وتعلمون أن عمر رضي الله عنه قد أمر عبد الله بن عمر أن يطلق، ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطع أباك. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمر ابنه أن يطلق، تعرفون لما تزوج ولد لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. من أحسنت، أيضا ما جاء في الآثار، ما جاء في التفاسير، من أن إبراهيم عليه السلام قال له غير عتبة البيت. نعم، صحيح. فالمقصود أنه إذا أمر فهل يجيب، هل يستجيب ولا ما يستجيب، وإذا لم يستجب هل هو آثم ولا ما هو آثم. يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يجب عليه أن يستجيب، وقال هناك فرق، فإن الآمر هناك صحابي جليل غير متهم، سواء كان الآمر أبا بكر أو كان عمر. أما أبو بكر فإنه أمر ابنه بالطلاق، لماذا؟ لأن تلك الزوجة سلبت لبه حتى ترك جمعا من الفرائض التي عليه، هذا من الغرائب، كانت غاية في الجمال فسلبت لبه، ثم أمره بالطلاق فطلقها، ثم عاد إليها بعد ذلك بإذنه. نعم، وكذلك عمر رضي الله عنه إنما أمر ابنه عبد الله بن عمر أن يطلق لمثل هذا الغرض، يعني لغرض صحيح. فعمر وأبو بكر غير متهمين، وهما في الجلالة ما يجعلهما نابئان ومرتفعان عن التهمة رضي الله عنهما، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أطع أباك. فإن كان الآمر مثل أبي بكر وعمر فنعم، نقول له أطع أباك. أما إن كان الآمر مثل أحدنا وينتابهما ينتابهم من الغيرة، ينتابهما ينتابهم من إرادة الإضرار أحيانا، وخاصة إذا كانت الآمر الأم، فإن كثيرا من الأمهات ينتابها الغيرة من زوجة ابنها، وهذا كثير جدا، كما أن الزوجة تغار من الأم كذلك الأم قد تغار من الزوجة، إذ كان الولد صفيا لها تحت يدها تأمره وتنهى، فأتت أنثى غيرها، يعني إن صح التعبير تأمر وتنهى أيضا، أو لها قسط من ونصيب في هذا الزوج، فتحصل الغيرة حينئذ. ولهذا ينبغي للرجل أن يسدد ويقارب. مما جاء في مثل هذا أن قيسا، وليس قيس ابن الملوح المجنون، ليس مجنون ليلى، بل قيس آخر، عندما كذلك كان مفتونا بامرأة وتزوجها، ولما تزوجها حلفت أمه أنها لا تأكل ولا تشرب وتضحى ولا تستظل إلا أن يطلق. هذه من الأشياء التي يعني ذكرها أهل السير والتاريخ. فهو لما رأى ذلك رأى أمه، فكان يأتي ويضلل أمه، لا يريد أن يطلق، وفي نفس الوقت لا يريد أن يعني يترك أمه على هذه الحال، لكن أمه أصرت حتى طلق. فلما طلق هام في البوادي وفي الصحاري، وصار له يعني من الأبيات الكثيرة، وقد ذكر علماء الأدب شيئا كثيرا عن هذا. فالمقصود لما ننظر إلى المفاسد المترتبة على الطلاق ثم لم يكن هناك سبب ظاهر، فنقول حينئذ لا يطيع ويسدد ويقارب. وأحيانا يكون المقصد هو أن الرجل قد مثلا أرى والديه إحسانا وبرا بزوجته مبالغا فيه، فمن الحكمة أن يخفي ذلك الإحسان. ليس من الحكمة أن يعلم الوالدان بإحسانه إلى زوجته حتى لا تدخل مثل هذه الغيرة. وكذلك العكس، إذا كان له زوجة مثلا أيضا شديدة الغيرة، فليس من الحكمة أيضا أن ترى كل إحسان يقدمه لأبيه وأمه وجيرانه ونحو ذلك، فيسدد ويقارب. نرجع إلى أصل المسألة، وهي مسألة الإكراه. فإذا أكره الوالد ابنه إكراها حقيقيا على ما تقدم من الشروط فلا يقع الطلاق، فلا يقع الطلاق. طيب، الشرط الثالث أن يكون المكره، أن يكون المكره قادرا على إيقاع الطلاق. أما إذا كان غير قادر فلا، لو قال صبي، أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به. نعم أحسنت، أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به وما أكره عليه. فلو قال صبي ذو 10 سنين لبالغ ذي 30 سنة طلق زوجتك فإن لم تفعل فإني قاتلك، وهذا أبو 10 سنوات ضعيف هزيل ولا سلاح لديه، فهل هذا إكراه معتبر به شرعا؟ لا، ليس إكراه معتبرا به. أو قال مريض أو مشلول، إن لم تطلق زوجتك قتلتك، وهذا مشلول لا يستطيع أن يحرك شيئا من أطرافه وأعضائه، فكيف بما هو أعلى من ذلك من قتل ونحوه؟ فلا شك أنه إن طلق وقع. إذن الشرط الثالث أن يكون المكره قادرا على التنفيذ، على تنفيذ ما هدد به. الشرط الرابع أن يظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به، أن يظن المكره، يظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به. وعلى هذا لو كان قادرا لكن غلب الظن أنه لن يوقع هذا لما أعلمه من طيبة نفسه أو ما شابه ذلك، أو أنه لن يصل إلى القتل، فما رأيكم يا أخوة؟ نعم، لو طلق يقع ولا ما يقع؟ يقع. نعم، لو قال والله يا أخي اللي هددني قادر، رجل عضلات عنده سلاح قادر أن يقتلني وهددني، فأنا خفت وطلقت. قلنا له كان يغلب على ظنك أنه سيطلق أنه سيقتل ولا ما يغلب على ظنك؟ قال والله غالب الظن أنه لن يقتلني لكني طلقت. فنقول على كل حال عندنا 3 مسائل متشابهة. المسألة الأولى أن يغلب على ظنه أن المكره لن يفعل ما هدد به، فهنا لو طلق وقع الطلاق لأن الإكراه غير معتبر، ما توفر هذا الشرط. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه أن المكره سينفذ ما هدد به فطلق، فنقول لا يقع لأن الشرط قد وجد مع بقية الشروط. الحالة الثالثة أن يستوي عنده الأمران. شوف الفقهاء إلى هذا الحد وصلوا من التفصيل. طبعا هذا في الواقع تنظير، لأن المكره في تلك الحالة الله أعلم به، يعني هل سيتأمل مثل هذه التقسيمات أم لا. إذا استوى عنده الأمران يعني 50% 50% احتمال يوقع ما هدد به واحتمال ما يوقع. نعم، ففقهاء المذهب لو طلق وقع الطلاق. قالوا لو طلق وقع الطلاق. لماذا؟ لأنهم جعلوا الشرط أن يغلب على ظنه أنه سيوقع. أما إذا شك أنه سيوقع الطلاق وأنه لن يوقع، أنه سيوقع التهديد أو لا يوقع فطلق، فإن الطلاق يقع. وفي رواية أخرى أنه لا يقع، أنه لا يقع، وهذه قد رجحها جمع من المحققين. الشرط الأخير أن يطلق لرفع الإكراه لا لقصد الطلاق، أن يطلق لرفع الإكراه لا لقصد الطلاق. ويمكن أن نستخرج من هذا أيضا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يطلق قاصدا الطلاق لا رفع الإكراه، ما رأيكم؟ قال فرصة، أنا أصلا ودي أطلق لكني خجلان من زوجتي ومستحي من زوجتي، فلما جاءني إنسان وأكرهني فأنا أطلق، فطلق قاصدا الطلاق لا يعنيه رفع الإكراه، فهنا يقع الطلاق قولا واحدا. طيب المسألة الثانية والحالة الثانية أن يطلق قاصدا رفع الإكراه للطلاق، ما قصد الطلاق ولكن قصد رفع الإكراه، فهنا لا يقع الطلاق. نعم. الحالة الثالثة أن يطلق قاصدا الإكراه ماذا؟ والطلاق. أو طلق قاصدا رفع، طلق قاصدا الطلاق لرفع الإكراه، قصد الطلاق لرفع الإكراه، فهنا قصد الأمرين، فعند علماء المذهب يقع، لأن فيه قصدا للطلاق، أن فيه قصد للطلاق. نعم، قصد الطلاق لرفع الإكراه. نعم، لم يقصد رفع الإكراه فقط، لا، هو قصد الطلاق وقصد آثاره، لكن فعل هذا لرفع الإكراه، فهنا علماء المذهب يوقعونه أيضا. والأقرب أنه لا يقع، لأنه وإن قصد الطلاق لرفع الإكراه فإن الداعي له هو الإكراه في الواقع، فالأقرب أنه لا يقع. وضح لكم يا أخوة المسألة؟ صار عندنا ثلاث مسائل من هذه المسألة: أن يقصد الطلاق يقع، يقصد رفع الإكراه ولم يقصد الطلاق لا يقع، قصد الطلاق لرفع الإكراه المذهب يقع، والأقرب أنه لا يقع لأنه مشوب بهذه الكراهة، مشوب بهذا الإكراه. هذا ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة في طلاق الإكراه. وقل مثل هذا أو وقل عكس هذا إذا لم تتوفر الشروط، إذا لم تتوفر الشروط فإن الإكراه حينئذ لا يكون مؤثرا ويقع الطلاق. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا إلى مسألة طلاق المكره، وقد ذهب جماهير الأمة إلى أن طلاق المكره لا يقع إذا توفرت الشروط السابقة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن طلاق المكره يقع، وهذا قول ضعيف، والصواب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن طلاق المكره لا يقع لما تقدم من النصوص. من النصوص أيضا ومن الآثار ما جاء عن قدامة ابن إبراهيم أن رجلا على عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تدلى يشتار عسلا، يعني ذهب إلى غصن فيه العسل فتدلى منه حتى يخرج ذلك العسل، وطبعا تدلى وهو قد تعلق بحبل وهو يشتار ذلك العسل، تدلى رجله في الأعلى ورأسه في الأسفل ورجله مربوطة بحبل حتى يستطيع أن يجني ذلك العسل، وكانت امرأته تريد الطلاق وهو لا يطلق، فقالت له طلقني ثلاثا وإلا قطعت الحبل. هو الآن يريد أن يشتار العسل، يعني يجني العسل، فاستغلت هذا الموقف وقال طلقني ثلاثا وإلا قطعت الحبل، وهو يجزم بفعلها، يعني امرأة حمقاء تقطع الحبل ويسقط على رأسه ربما يموت. فذكرها الله والإسلام فأبت، قالت أبدا، تطلقني ثلاثا وليس أيضا طلقة واحدة، طلقني طلاقا بدعيا ثلاث مرات، ثلاث طلقات، فأبت. فلما رأى جديتها في هذا وصدق كلامها وتنفيذها لوعدها طلقها ثلاثا، ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال عمر ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق ولله الحمد. غير أن هذا الحديث فيه انقطاع لأن قدامة ابن إبراهيم لم يدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. في صحيح البخاري أيضا معلقا عن ابن عباس في من يكرهه اللصوص فيطلق فليس بشيء. ابن عباس سئل عن من يكرهه اللصوص، يعني يأتي لص ويقول له طلق زوجتك وإلا فعلنا وفعلنا، فإن طلق مكرها فإنه ليس بشيء ولا يقع شيء من ذلك ولله الحمد. طيب، قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. إذا كان الطلاق مختلفا فيه كطلاق المرأة، كطلاق المرأة التي تزوجت بلا ولي، يعني رجل تزوج امرأة بلا ولي بناء على مذهب الأحناف، فهو عند الأحناف صحيح وهو عند الجمهور فاسد. فلو طلق هذا الرجل، إن طلق عند الأحناف فلا شك أنه يقع طلاقه لأنهم صححوا نكاحه فسيصححون طلاقه. طيب، إن طلق عند غير الأحناف فيقول الحجاوي: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، يعني لو طلق عند من يرى فساده فإن هذا الطلاق يقع. وهذه المسألة مهمة، إذ قد تقول المرأة: أنا قد تزوجت من هذا الرجل بهذا الزواج المختلف فيه، طيب أريد الآن أن تنقطع، أريد أن تنقطع العلاقة بيني وبينه، ما العمل؟ هل مباشرة أذهب الآن وأتزوج غيره لأن الطلاق، لأن النكاح الأول فاسد، أو أحتاج إلى طلاق؟ فمسألة تأتي هنا، ولهذا نقول إذا طلق فإن طلاقه يقع لأنه قد أخذ بالساق على رأي الحنفية، فيكون حينئذ طلاقه واقعا على امرأة له على رأي بعض الفقهاء ويقع. لكن إذا كان الطلاق، إذا كان النكاح مجمعا على تحريمه، مثل أن يتزوج خامسة، أو تزوج امرأة في عدتها، أو تزوج أخته من الرضاع، فما حكم طلاقه الآن؟ يقع ولا ما يقع؟ نعم، أصلا ما وقع زواج حتى يعقب بطلاق، أصلا لم يقع زواج، ذاك الزواج غير صحيح. ولهذا لو جاءنا إنسان وقال: تبين أني متزوج أختي من الرضاع منذ 15 سنة عاما وأنا لا أدري، تزوجت امرأة من يعني جاراتنا، وبعد 15 عاما جاءت عجوز وقالت قد أرضعتكما، وهي عجوز صادقة وثبت وحافظة إلى آخره، نعم، وعندها قرائن إلى آخره، نقول كيف وقد قيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف الآن نفرق بينهما؟ هل نقول الرجل تذهب المحكمة وتطلق، ولا يطلق بينه وبينها، ولا يطلق عند شاهدين؟ اختاروا الإجابة الصحيحة. لا، نعم، ليس شيئا مما ذكر، لا يطلق أصلا، بل يفرق بينهما مباشرة من غير طلاق. طيب، إذا فرق بينهما تعتد المرأة ولا تستبرئ؟ على الصحيح تستبرئ، على الصحيح تستبرئ. وتعلمون أن الصواب أن العدة إنما تكون من طلاق أو من وفاة، هكذا تكون العدة، وما عدا ذلك حتى الخلع على رأي عثمان رضي الله عنه وشيخ الإسلام والمالكية إلى آخره، حتى المخترعة تستبرئ فقط، الزانية تستبرئ، من نكحت بشبهة تستبرئ إلى آخره، هذا هو الأقرب والله أعلم. وأن العدة إنما تكون متعلقة بالزواج، وهذا نص القرآن، هذا نص القرآن أن العدة مرتبطة بالطلاق فقط أو بالوفاة فقط. لو فتشنا القرآن ما رأينا العدة إلا في هذين الموضعين، وما عدا ذلك فإنه لا يقاس على الطلاق والوفاة، وإنما يكون في استبراء، وسيأتي هذا إن شاء الله لاحقا. قال رحمه الله: ومن الغضبان، أي ويقع الطلاق من الغضبان. تحرير محل النزاع في هذه المسألة أن يقال: إن كان الغضب شديدا جدا حتى غم على صاحبه ولم يشعر بما يقول فهذا الطلاق غير واقع. لا لا واقع نعم أبدا. نسأل الله أن يعافي الجميع. بعض الناس عنده سكر لدرجة كبيرة جدا، فإذا استثير يغضب غضبا شديدا حتى يزبد ويتكلم بكلام لا يتذكر منه حرفا. إذا انتهى من هذا الموقف قلنا قد سببت كذا وفعلت كذا، قال والله ما أذكر شيئا ولا قصدت شيئا مما قلت. نعم نسأل الله العافية والسلامة. فهذا واقع، فهذا الغضب الشديد جدا الذي أخرج صاحبه عن العقل فهنا يلحق بالمكره، وكل ما ذكرناه من أدلة الإكراه تنطبق على هذا الغضبان، فلا يقع طلاقه لله الحمد. ومن أدلة ذلك أيضا لا طلاق في إغلاق، نعم هذا بإجماع العلماء. إذا كان الغضب شديدا جدا حتى لا يدري ما يقول، فنستدل بالآية حتى تعلم ما تقولون، ونستدل أيضا بالحديث لا طلاق في إغلاق إلى آخره، فهو ملحق بزائر العقل. هو في الواقع مجنون، في هذه اللحظة كان مجنونا، لا عبرة بأقواله، لو باع واشترى وقذف وسب هذا كله لا عبرة به، لا عبرة به، لأنه نعم هو جنون عارض، فعلا هو جنون عارض. أما النوع الثاني من الغضب وهو مجمع على إيقاع الطلاق به فهو الغضب اليسير، وهو أول الغضب، فحيث يعلم الإنسان ما يقول ويستطيع أن يتحكم في مشاعره، هذا أول الغضب، فهذا بإجماع المسلمين واقع ذلك الطلاق منه، وكل ما تلفظ به فهو محسوب عليه من قذف أو نحو ذلك. لو قذف في هذه المرحلة بداية الغضب وهو يعي ما يقول ويستطيع أن يمسك نفسه فأطلق هذا القذف أخذ به ويحد إذا طالب المقذوف إلى آخره مما توفر، يعني مما ذكره الفقهاء من الشروط. أما محل النزاع الكبير بين الفقهاء فهو الغضب المتوسط. وما ضابطه؟ ضابط هذا الغضب أنه غضب شديد ولكن يشعر بما يقول ولا يستطيع أن يمسك نفسه، هكذا بعضهم ضبطه بهذا، وبعضهم لا يرى أن هذا من الضبط، يعني قضية أنه لا يستطيع أن يمسك نفسه، فإذا قلنا بأنه لا يستطيع أن يمسك نفسه ربما أشعر هذا بإلحاقه نعم بالإغلاق. على كل حال هو غضب شديد لكنه يشعر بما يقول، يشعر ما يقول، فهذا محل نزاع كبير بين الفقهاء، والجمهور على إيقاعه، ومنهم علماء المذهب. نعم هو الذي قصده المصنف. نعم حسنت. أما اليسير فيقع بالإجماع، والشديد جدا الذي يغم على صاحبه لا يقع بالإجماع، بقي معنا المتوسط. وإذا أطلق مسألة طلاق الغضبان وذكر تحتها الخلاف يقصد هذا الغضب، الغضب المتوسط هذا. الفقهاء جمهور الفقهاء أوقعوه واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أن أبا موسى رضي الله عنه عندما جاء يستحمل النبي صلى الله عليه وسلم، أي يطلب منه أن يحمله على شيء من دواب ونحو ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم غضبانا فحلف ألا يحمله على شيء، وهذا في صحيح البخاري، حلف ألا يحمله على شيء، ثم لما هدى عليه الصلاة والسلام حمله وكفر، وهو القائل عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي وإني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها فآت الذي هو خير وأكفر عن يمين، وفي لفظ فأكفر وآت الذي هو خير، فهذا فيه دلالة على أن الغضبان مؤاخذ بأقواله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لو كان الغضب لا يجعله مؤاخذا بأقواله لما كفر. ومن ذلك أيضا العمومات، يعني طلاق الغضبان يدخل في العمومات، هكذا قالوا، يعني كل دليل في إيقاع الطلاق يدخل فيه الغضبان. ومن أهل العلم من لم يوقع طلاق الغضبان، واحتج على هذا بأن فيه نوع إكراه، وأنه قريب من الإغلاق، وأن فيه شبهة، فيحتمل أن هذا الغضب هو الحالة العظمى إلى آخره، وتبقى المسألة محل نزاع، لكن الفقهاء كان جمهورهم على إيقاعه. نعم بالإجماع إذا كان يسيرا جدا بحيث أنه أوائل الغضب، بل قال بعضهم وهل يقع الطلاق إلا من غضب، يعني هذا نادر جدا أنه يقع الطلاق من غير غضب، الغالب أنه يقع بغضب. قال رحمه الله: ووكيله كهو، أي وكيل الزوج في الطلاق كالزوج، أي أنه يقع، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. لماذا؟ لأن للوكيل حكم الزوج، فكما أن للوكيل أن يكون وكيلا في الزواج فكذلك يكون وكيلا في الطلاق. نعم. نعم. أحسنتم. هذه المسألة ينتاب عدة أمور. أولا، إن كان الرجل يمكن أن يقيم حالته فيدين، فيقال له: بينك وبين رب العالمين كيف كان غضبك؟ فقال: الله يعلم أني إذا غضبت لا أدري ما أقول، الله يشهد علي. خلاص، يدين بينه وبين ربه. وتسأل الزوجة أيضا بما رأت من قرائن، إن كان قد زبد، خرج منه الزبد واحمرت عيناه وتكلم بكلام يعني لا يقوله غالبا. نعم، مثلا يعني قد يكون لهذا الموقف نظائر مثلا، وبعدما هدأ وهو رجل تقي سئل قال: ما أدري ما قلت. هذا كله قرائن على أنه غضب أخرجه عن عقله، فلا يقع. وهكذا ومسائل الطلاق يا إخوة، كما أسلفت، الفقيه يحكم على سبب وحكم، يعني حصل كذا حكمه كذا، أما التفاصيل فهذه إلى القاضي، فالقاضي يأتي بالزوج والزوجة ويسألهما معا. ولهذا والله الحمد قد استقر عندنا في المملكة أن فتاوى الطلاق إنما تكون عند القضاة وعند المفتي العام، القاضي للحكم والإلزام والمفتي العام للفتوى فقط. وهذا فيه مصلحة عظيمة جدا حتى لا يتسامح الناس. يعني قديما كان أي مشكلة بين زوجين ويطلق طلاقا صريحا كالشمس، وربما طلق مئات الطلقات، ثم بكل بساطة يصلي مع أي إمام ويسأله: والله أنا حصل بيني وبين زوجتي كذا، كنت غضبان ولا كنت غضبان؟ عد إليها لا حرج عليك، وانتهت القضية. ويتسامح الناس في هذا تسامحا شديدا، وهذا فيه يعني فيه حل فروج من حرمتها إلى آخره. فالمسألة ليست بهذه البساطة، ولذلك توحيد الفتوى في مثل هذا هو عودة الناس إلى المفتي العام أو إلى مفتي المناطق، ومفتي المناطق يأخذون أقوال الزوجين ثم يرسلونها إلى المفتي العام. فيه أولا نوع من التنظيم والترتيب، وفيه أيضا أن يتهيب الناس الطلاق. ولهذا لما طلق رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من طلقة فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ولهذا لما جاء رجل إلى ابن عباس وقال: يا ابن عباس، طلقت امرأتي ثلاث طلقات. فسكت ابن عباس فقال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، يعني الغضب، ثم يقول: يا ابن عباس، وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأنك لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا. نعم. ولما جاء رجل إلى ابن مسعود وقالت: إني طلقت امرأة، وقال: إني طلقت امرأتي 99 طلقة، وإني سألت فقيل قد بانت مني. هذا اللي يبحث عن الرخص، هذا مثال عن رجل يعني يذهب إلى عالم فيفتيه بالأشد فيذهب إلى غيره وهكذا. فوقع عند ابن مسعود الورع التقي رضي الله عنه وارضاه، فقال: قد سألت عن ذلك فقيل قد بانت مني. فقال ابن مسعود: قد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها. نعم. فلما قال له ذلك ظن أنه يريد أن يعطيه ما يناسبه. قال: فما تقول رحمك الله؟ فظن أنه سيرخص له، فقال: أخطأوا. وعليكم السلام ورحمة الله. أخطأوا عندما قالوا: بانت منك بـ99 طلقة، بل بانت منك بثلاث وسائرهن عدوان. نعم، يعني بانت منك بثلاث طلقات، وأما ما عدا ذلك وهي 96 متبقية فهذه إثم عليك وعدوان. فالمقصود يا إخوة أن أمور الطلاق لا ينبغي أن تكون بمثل هذه البساطة. وتأتي الرسائل بين الفينة والأخرى من أخوات جليلات وخيرات يقولن: إن أزواجنا يطلقننا ليلا ونهارا سرا وجهارا ولا يفتأن من ذلك. فإذا عاتبناهم قال: والله غضب، يعني تعرفين أن أنا مريض وهذا غضب. وهكذا. هذه مصيبة، ينبغي أن يقرص مثل هذا الإنسان وأن تمتنع عنه، تقول أبدا لا تقربني حتى تأتيني بفتوى ممن يحل منه الفتوى على أن طلاق، على أن هذا الطلاق لم يقع. أما بكل بساطة يأتي يراضيها بطقم ذهب ويقول والله أنا ما قصدت الطلاق، وإنما قصدت يعني كذا وكذا إلى آخره. لا، يعني يلزم المرأة شرعا أن تحتاط لدينها وألا تمكنه من نفسها حتى يثبت. وأنا أتكلم عن الطلقة الثالثة، أما الطلقة الأولى أو الثانية فالأمر يسير في هذا، يعني لأن له أن يرجع. الوقت تقريبا انتهى، بقي معنا مسألة فقط. قال ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا. من المقصود بقوله ويطلق واحدة؟ الوكيل، يعني إذا وكل زيد عمرا قال طلق زوجتي صح هذا التوكيل لما تقدم. طيب هذا الوكيل ما الذي يسعه؟ نقول يسعك أن تطلق طلقة واحدة فقط، ما تطلق أكثر من واحدة، لأن اللفظ إنما ينصرف إلى طلقة واحدة، ولأنه لا يحل أن تطلق أكثر من طلقة في طهر واحد. طيب قال ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا، يعني متى ما شاء، أي طبعا نعم يطلق إذا أطلق الزوج فإن الوكيل لا يطلق إلا طلقة واحدة، هذا من حيث العدد. اللهم إلا إذا عين غير الواحدة، كان قال طلق وكلتك أن طلق زوجتي طلقتين فيطلق طلقتين. طيب قوله متى شاء يفهم منه أنه حتى في زمن الحيض والنفاس، فنقول لا نوافق المؤلف، بل نقول يطلق واحدة ومتى شاء على السنة، أي لا يطلقها في زمن حيض أو نفاس. قال وامرأته كوكيله في طلاق نفسها، هذه المسألة المشهورة إذا وكل امرأته في الطلاق وليس هو التخير، ليس هذا مسألة التخير تأتي معنا إن شاء الله، لا هذا ليست المسألة مسألة التخير، يعني ما يقول لها أمرك بيدك إن شئت فطلقي نفسك وإن شئت فلا. والذي جاء في القرآن هو آية التخير، هو آية التخير عندما خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فاخترنا الله ورسوله. تقول عائشة كما في الصحيح ولم يعدها علينا طلقة، وفي لفظ ولم يعدها علينا شيئا، يعني هذا التخير ليس بطلاق ما دام المرأة ما طلقت. المسألة هنا لا، ليست مسألة التخير، مسألة التوكيل، يعني قال لها طلقي نفسك فقالت أنا طالق، طلقت نفسها، هل يقع هذا الطلاق؟ نعم يقع، لأنها حينئذ لا تتكلم بصلاحيتها هي، بل تتكلم بصلاحية الزوج، والزوج يحق له أن يطلقها، فهي وكيلة عنه فيحق لها أن تطلق نفسها حينئذ. أما إذا خيرها فهذه مسألة أخرى ستأتينا لاحقا إن شاء الله تعالى. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم سداد القول والعمل، وأن يبارك لنا في العلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤلف بين كل زوجين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.